بيحصل ماس ويحصل من الماس حريقة ولا لا؟ فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العالمي على مبدأ الإسلام يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده ينسل وده يستقبل بسلامة زي السلك الموجب والسلك السالب ما ينشن بسلامة فيأتي منه النور الجميل. فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه الناس وتيجي الحرائق. احنا ده كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه وقلنا أليس الخالق الأعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة يعجل في موية الزوج وفي موية الزوج بكلمة. ولذلك انا اقول لك ان دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء ما الذي يحدث له بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش وبده يشتك بيه ولا ما بدهش يشتك بيه. طب فان جاء له بطريق الله المشروع وقال لي جاي عشان اخد بنتك لابني ايه اللي بيحدث؟ الاثارية الله. ما هي الكلمة التي اثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البشت والاشراق وبعد ذلك اعلام الاشياء بالطبول وبالانوار وبالزينات؟ ده دليل على ان في حاجة عملت في الايه في النفس البشرية. اذا فيجب ان نفهم ان الذي خلق الانسان وخلق من زوجه واراد ان يحتفظ لهذا النوع احتفظ فيه بالطريق النظيف الطريق الشريف الطريق العفيف. فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد ان ينشأ عنه خلل ايه خلل في التكوين الانساني يؤدي الى اشياء واوبئة واشياء قد لا يستطيع الانسان دفعها وهو ما هو كائن من ايه الان. وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا كانت مرحلة أولية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه رحيما. الحق سبحانه وتعالى تواب. وإن قلنا إن صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية لأن صفات الله واحدة في الكمال المطلق. أنا لما بقول فلان أكل وفلان آكل ببالغ إنه إيه إنه بياكل. بياكل إيه؟ بياكل كتير في الوجبة الواحدة ولا هي الوجبة الوجبة نظامها متحد بس بيعدد الوجبات بدل ما بياكل ثلاث مرات ياكل خمس يبقى يقال له اكل لانه عدد الايه كثر الوجبات وان كانت كل وجبه منهم في ذاتها سليمه. او يجي في الوجبه الواحده ويعمل ايه بدل ما ياكل رغيف ولا اثنين ياكل اربعه ولا خمسه نقول اكل. اذا فصيغه المبالغه في الخلق اما ان تنشا في قوه الحدث الواحد واما ان تنشا من تكرار الحدث الواحد. مفهوم؟ اذا تخلق الله تواب يبقى معناه ايه؟ لانه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبه ولا ما تكررتش؟ واذا تاب في الكبائر تبقى توبه عظيمه برضه ولا لا؟ اذا ففي نفس الحدث وفي نفس الايه؟ وفي نفس التكرار. طب وتواب ورحيم ليه؟ قال لك ده من عظمه التكوين من عظمه الخلق وابداعه من عظمه الحكمه. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد ذلك جرم من يخالف الايه القوانين وبعد أن جرم عمل عقوبة على الجريمة. طيب التجرير في ذاته التقنين في ذاته قطع العذر. ساعة ما يقنن يبقى قطع عليه العذر ما قالش ما كنتش عارف ده قانون كده. وحين يجرم يبقى إذان منه بأن النفس البشرية قد تضعف وتأتي أشياء مخالفة للمنهج مش كده ولا لا؟ ما احناش ملايكة. يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه العذر وحين يجرم يبقى إذان بأن ده من الممكن أن يحدث من الممكن لأننا مش ملايكة. طيب وبعد ذلك ماذا؟ وعاقب. في حاجات مجرمة ولكن المشرع الاول ما جرمهاش ولا عمل لها قانون. ليه؟ مش تقصير منه، ده التجريم ياتي فرع انه قدر ان الناس البشريه تعمل ايه، تسرق، فعمل حد للسرقه. ممكن النفس البشريه قدرته تزني سلك، تيجي في حاجات تانيه يروح ايه، ما يجيبش التجريم بتاعه ولا القانون ولا العقوبه، بده يدلنا من طرف خفي ان دي مساله ما كان يتصور في العقل ان تكون، ما كان يتصور في العقل. يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد، قال لك لان الفطره السليمه ما تعملوش. الفطره السليمه بدليل انتم ارقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله، يبقى اذا مش معنى انه ما يجرمش عمل ان هو مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصوره اقوى، لان التجريم والعقوبه على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث، لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطره السليمه ما يصحش انها تعملها، ولذلك انا مش هعمل. انما يا رسول يا من كلفت بالتفريق يبقى اوضح حد للحكايه دي، ما انت من عندك كده احسن بيه حاجه، يعني تبقى شهاده ضدهم مش كويس. الله، اذا فعدم وجود نش على جريمه او عقوبه على جريمه ليس معناها انها ما فيش، ده قد تكون ايه؟ قد تكون اجزع، قد تكون أجزع، لأن لما جه في الهطل القاتل والمقتول الفاعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه، يبقى أكثر من رجم ولا لا؟ يبقى إذا مش معنى أنه لا جريمة ولا عقوبة على جريمة إن هذا أمر مباح، ده يبقى سكت عنه لأنه بيقول لك اختشي، ده ما يجيش على البال إن دي تحصل، بدليل إنها ما تحصلش في الحيوانات اللي أدنى منك، وبعد ذلك أنت تتهم وتقول الشهوة شهوة بهيمية، طب يا ريتها بهيمية يا أخوي. بهيمية ما بتحصلش منها الحكاية دي أبدا أبدا، لا أنثى بتيجي ويا أنثى ولا ذكر ويا إيه؟ ولا ذكر، ولا أنثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص، تبقى شهوة بهيمية إيه؟ تقول شهوة إنسانية بقى، إنما بهيمية إيه؟ أنت ظلمتهم ليه؟ ظلمت الحيوانات ليه؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يعمل شيء وبعدين يقول أنا بتوب، أنا بقيت ليه بقى؟ شوف الحكمة في التوبة وفي قبولها. أولا لو أنه لا يحدث لمن آمن معصية كان يعني يحدث، يبقى ما فيش التكليف، ملوش تكليف، ملوش ضرورة. إذا التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عملية أنت بتزحم فيها إيه؟ بتزحم فيها نفسك، شهوتك عايزة تعمل العمل ده بس المعصية، ولا شهوتك شهوتك مش عايزه تتعب نفسها في الصلاه مثلا. الله، يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا؟ اسمه تكليف، اسمه ايه؟ والا كنا اتعملنا زي الملائكه وانتهت المساله، مش كده؟ فحين يشرع الله التوبه يبقى اذن منه بان الانسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الايام امام معصيه من المعاصي، وليس معنى ذلك ان اطرده من عبوديته لي، بل انا بقنن لعقوبه، تقنين العقوبه له دليل على اني ما اخرجتوش من حضره الاسلام ولا التكليف. يبقى بكي على ايه؟ الاسلام. وبعدين طب افرضوا كده انه ما قننش التوبه، كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه، يضعف امام شهوه من الشهوات ويعملها مره واحده وربنا ما كلمتوش التوبه، يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول، ويلغ في اعراض الناس بقى زي، يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا؟ يبقى ساعه شرع التوبه عمل ايه؟ سد على الناس، على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه؟ وبعدين يمشي فيه على طول، يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا هيذنب عشان يبقى الوصف وياه، اما قال لك لا ورحيم، رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده، مش كده ولا لا؟ لأن الرحمة أن لا تقع في الشيء، التوبة أن تقع ثم ربنا إيه؟ وبعد ذلك حب يشرع للتوبة، قال إيه؟ انما التوبه على الله. واحد يقول لك ما دام شرع التوبه بقى ادينا بقى اعمل اللي اعمله وبس وبعدين اتوب. اقول له اهو انت ما انتش اهو الحكمه في ابهام ساعه النار هذه. طب وايه اللي بقى بين لك انك انت هتستنى لما تتوب؟ ما يمكن تؤخذ كده وانت على المعصيه. وقال لنا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. وهل يصنع احد السوء الشرعي الا وهو جاهل؟ يعني ما استحضرش العقوبه، ما استحضرش. لو استحضر العقوبه كان ما يعملش الايه، كان ما يعملش العمليه، بيتجاهل العقوبه. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان الايمان بتاعه صح ومتذكر تمام ان الايمان ده والعقوبه دي هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما يعملش الايه. طيب قال انما التوبه على الله من الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. بعد ما يعمل المعصيه، في واحد يعمل المعصيه فيخطط لها، يعمل المعصيه بعد ايه؟ التخطيط. وفي واحد يعني تقع عليه المعصيه كده اهو من غير ما يخطط ولا يهدد كده اهو. وفي واحد لما يعمل المعصيه يفرح بها، وفي واحد لما يعمل المعصيه بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالقلم ويضرب نفسه بالشبش ويقول يا ريتني ما عملت انا عملت دي ليه ليه ليه ليه ليه. اذا ففيه فارق بين من يصنع المعصيه بتخطيط وبين من تقع عليه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس، اديني بقى لسته بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتكسر. وواحد رايح عشان يتعالج غلبان وبعدين قعد في اللوكندا كده التفت لقى بنتي مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده. انما بيكم خطط ولا لا؟ والتاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول بمجرد ما بدات شره الشهوه يندم ويضرب نفسه، والتاني يفرح. وبعدين هو يجي بقى يقول لك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع، كان اسبوع. والتاني يستتر من هذا الزمن، الثاني يستتر من هذا الزمن. يبقى الله حين قدر امر التوبه على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبه، والا كان العالم سيصيب شر من اول واحد انحرف مره واحده يبقى ياخذ من الحرف بتاع شغلانه. والمهم انه عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب أم قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجه بتاعت الموت يبقى تاب من قريب. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ولذلك السؤال ان الحوار الذي دار بين الحق وبين ابليس لما قال له لاغوينهم اجمعين واقعدن لهم صراطك المستقيم، قال له مش هترك عبد من ايه؟ من عبادي لما اغويه، مش كده ولا لا؟ قال له وانا ساقبل توبته ما لم يغرغر. يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته. ليه؟ قال لك لان التوبه ربنا شرعها ليه؟ ده عشان يحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصيه. فاذا كان هيؤدي للتوبه لساعه الغراره يبقى المجتمع استفاد ايه؟ ما استفادش حاجه، لانه تاب وقت ان لا شر له. لا توب قبل وانت لسه يعني لسه فيه امل، يبقى المجتمع انترحم منك ولا لا؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء. وهل التوبه بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبه الاول العبد يتوب وربنا يتوب عليه؟ ام قال لك طب ده بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. افهموا دي كويس. انا بتوب وربنا يتوب عليا يعني اقبل توبتي؟ ولا ربنا يتوب عليا الاول وبعدين انا اتوب؟ الايه صريحه ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوب. قول له يا اخي وهل انت تبت ارتجالا منك ولا لان الله شرع لك التوبه؟ الله شرع التوبه يبقى تاب عليك اي شرع التوبه. فتبت انت فقبل توبتك تبقى كم حاجه؟ شرع ما تبتش ارتجالي. لم ترتجل توبه على الله، وانما الذي خلقك وقدر انك ستضعف امام بعض الشهوات عمل فيك ايه؟ شرع لك التوبة. يبقى ثم تاب عليهم اي شرع لهم ايه؟ ليتوبوا وبعدين اغفر الذنب وقابل التوبة. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى شرع التوبة شيء لان انسانا لم يبتكر التوبة الى الله. خلاص؟ وبعد ذلك تتوب بالفعل وبعد ذلك يقبل الله توبتك. تاب عليهم لايه؟ ليتوبوا. بعدين قل ايه؟ غافر الذنب وقابل التوب. اذا تاب غير قبل الايه؟ قبل التوب. اتفهمت كويسه؟ طيب يا سيدي، انما التوبه على الله. شوف كلمه على الله دي يا سلام. ده اذا احيلت الى غني بتقبل. يقول لك واحد انت مدين ليه؟ طب انا يا سيدي احلتك على فلان يسد الدين. ساعة ما يحل على واحد غني كده ينبسط ولا ما يبسطش؟ طب ده التوبة ربنا حيها على مين؟ على خلقه ولا على نفسه؟ الله، التوبة على الله، ما فيش حد يمسك انه يرجع فيها ولا اي حاجة. انما التوبة على الله. الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اهي جت الآية ده، جابت العناصر اللي احنا قلناها، جابت التوبة ليتوبوا وجاب قبول التوبة. قال انما التوبة على الله، اوجب الله على نفسه التوبة. خلاص؟ ثم يتوبون، ادي العملية بتاعته، فأولئك يتوب الله عليهم. جت ولا لا؟ كلها جت في الآية. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما. كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ. الذين يتخبطون في تقنينات البشر، لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا؟ ليه؟ لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث، فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينه. كده؟ يبقى إذا الاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال المقنن له، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أما المقنن من الشر فهب انه استوعب الاحداث الماضيه، وذلك امر لا يتاتى، لانه لا يستوعبها الا في بيئته او في البيئه التي وصله خبرها. يبقى حتى الماضي ما يقدرش، ولا المستقبل ايضا يقدر. ليه؟ ولا الحاضر، ولا الحاضر ايضا يقدر يستوعبه، لانه يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجه ثانيه بعيده عنك. ولا المستقبل ايضا. قال لك ايوه، لان احنا قديما قلنا ان حوادث الغيب ثلاث، يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الانسان ثلاث حاجات. يا الزمن الماضي، لان اللي حدث في غير زمني انا ما شفتوش ولا اعرفوش. يبقى الماضي حجب ايه؟ بحجاب الزمن الماضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. ده كلام يام موسى. طب انت كنت فين وانت امي؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني انت ما كنتش في الازمان دي وانت امن بشهادتهم، ولا تعرفت ولا قعدتش الى معلم. فمن اللي قال لك على الحكايه دي؟ الذي خرق جمال حجاب الزمن الماضي هو الله. هذه اول زمن. طب وحجاب الحاضر؟ يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حته تانية. يبقى الحجاب جاي من الزمن، ده الزمن واحد. لا، ده الحجاب جاي من المكان. انا عرفت اللي في مكاني، انما اللي مش في مكاني ما عرفتوش. يبقى الحجاب هنا، كان الحجاب هناك في الزمن الماضي، والحجاب في الحاضر يبقى ايه؟ المكان. يقول لك ايه ده في المكان؟ ده في المكان والوجود الذاتي كمان، مش في المكان بس، هو في الذات. ويقولون في انفسهم. الله، ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم ما قالوش الحاضر.

ماشية ماشية ماشية ماشية دايما. ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان ييقظنا الى وجوده. فالاسباب لا تتخلف الا لتلفتك الى انها ليست فاعلة بذاتها بل فاعلة لان الله خلقها وتركها تفعل. خلاص. ولو شاء العطلة. احنا قلنا في النار والاحراق الكلام بتاع زمان. كان من الممكن نجي ابراهيم ولا لا؟ هي المسألة نجات ابراهيم. طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه. مش كده؟ ادي واحد. طب لما جيت ومكنهم منه ومسكوه ولا يقدرش يفلت منه. كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر. ما فيش سماء تمطر مية. وكان يمكن تطفي النار ولا لا؟ انما هم يقولوا ايه؟ لو كانوا ما مسكوش يقولوا اهلا ومسكناه ما كانش نفد من ايده. لا امسكوه. خلاص؟ انتهينا؟ يقولوا يا سلام لو كان نخدناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش. طب مش هتمطر السماء. والنار تتأجج كده. في اكثر من كده بقى. وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلامة. بالله ده غزلهم ولا لا؟ ده لو كانت لك اه لو ما كانش كذا اه لا اه وفشعوا قدرتم عليه ورميتوه في النار كده وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجودة وهو في النار. ادي العظمة. ادي الايه؟ ادي عظمة الكبرى. يبقى اذا الرتابة بتاعت الاسود تعضلوهن بقى. يبقى معناها ايه؟ يبقى العظم خدنا منه كلمة المانع. منعت المرأة بعضلاتها الزرجانة اللي حدثت دي خدت بالك وياي والولد حصل له هذا يبقى ملعب. طب وانت هتعضلها انك تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها انها تاخذ العدة وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن. ما تحبسوهمش عندكم كده وتمنعوهم عشان ايه العضلة هتعملوا ايه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لكن ده حكم تاني. لأثالث النساء كره عند حكم. وبرضه النساء ما تعضلهمش لما تكون كره واحدة. وواحدة كره واحدة يقول لها والله ما نمطلقك. انا هخليك كده. ليه؟ عشان لا انا معك زوج ولا الامكنك ايضا من امنك تزوج. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عشان يعني اضل عشان تقول حق برقبتي ولا لا. ومش ده اللي بيحصل برضه. وبعدين تقول تفتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه؟ ادي الاسلام بالنسبة للمرأة. شوف ازاي لا تمسوا النساء كرهم لا تعضلوهن. شوف عمال بيحميهم ازاي. للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب. عمال يكرم في المرأة وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن على من صداق. نعضلهم امتى مال الا ان يأتين بفاحشة مبينة. لان لهم انهم هيحبسوهم وده قبل التشريع بالحج. وعاشروهن بالمعروف. كلمة المعروف اوسع دائرة من كلمة المودة. المودة انك انت بتحسن للي عندك ودادة له. فانت بتحسن راحة لمين؟ لنفسك مبسوط بيه. انما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. المعروف يبذل ولو لمين؟ لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا ويدعبسوا كده لنا في القران قال عشان يقولوا القران يعني في تعارض وشيء. يوم يقول يا اخي القران اللي عندكم يقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وان كان احب اليكم الذين يحجون الله ايه ورسوله ويجيب الايات دي كلها. طيب ولو كانوا اباءهم او ايه؟ طب او ابنائهم. وبعدين يقول ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بشيء فصاحبهما في الدنيا معروفا. يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف. يقول يا اخي الود شيء والمعروف شيء. الود عن حب. انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعة ما يكون جعان حجله ياكل وديله يعمل وديله كل معروف ده. مفهوم ولا لا؟ انما الود ان احمل لارضاء ايه؟ ارضاء نفسي. فيبقى دي غير دي. انا ساعة اعطفه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجة للود. ده بيعطف نتيجة للمعروف لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى. الم يعاتب ابراهيم في ضيف طرقه وبعدين لما سأله قال له ان هو مش مؤمن مرضيش يضيفه. قال له بقى انت لاجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه

وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وغيلة الميثاق إنما يتأتى بما يتطلبه الميثاق، ولا يوجد ميثاق أغلظ مما بين الرجل والمرأة، لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها ولا من الزوج لغير زوجته.